بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم طمأنت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشاء عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المولودة صنعت، وإذا الأنبياء قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس، والليل إذا أسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول الله الكريم، ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين. ولا صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولا هو على الغيب بضنين ولا هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.